أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أحبكم في الله، ثم يقول: كيف يجمع طالب العلم بين حضور الحلقات في المساجد وبين الدراسة في الجامعة؟ أحسن الله إليك. هذه المسائل، وإليكم، هذه المسائل الذي يظهر أن التنبيه يكون فيها على الأصل. الأصل في طالب العلم أنه يحفظ وقته وينظمه ويرتبه بحسب حاله، فإذا أراد أن يقدم أمرا على أمر نظر إلى مرتبة الأمرين، فنظر إلى ما هو واجب وما هو لازم فقدمه على غير اللازم. فإذا كان هناك دراسة نظامية ارتبط بها وهي متعينة عليه يفرغ لها ذهنه، والحمد لله أنها دراسة في علم شرعي، فيعطيها أولويته ويبني عليها ويجعلها أساسا يضبط بها، ثم يجعل التحصيل خارج الجامعة مكملا للنقص الذي يكون في الدراسة النظامية، وهذا كنا نفعله مع مشايخنا وجدنا فيه بركة. فالدراسة النظامية فيها خير، والدراسة في حلق العلم وحلق التحفيظ فيها خير أيضا، وكل منها يكمل الآخر. ووجدنا فوائد وعلوم في الدراسة النظامية لم نجدها في حلق المساجد، ووجدنا فوائد وعلوم في حلق المساجد لم نجدها في الدراسة النظامية، كل منهما يكمل الآخر. وينتبه الإنسان لعبث الشيطان بأن يجعل عنده تشويشا في هذا الأمر، يبدأ بالدراسة النظامية ويعطيها أولويته. إذا كانت مثل ما ذكرت دراسة شرعية يعطيها أولويته لأنها هي الأساس وهو الذي تغرب من أجله، فيخلص فيها النية لله سبحانه وتعالى ويستفيد من العلماء والمشائخ الذين يتيسر له الاجتماع بهم في حلق الدراسة، ثم بعد ذلك ينتظم في حلق المساجد بما يستطيع أن يوفق فيه بين الأمرين. ومن في بعض الأحيان يكون وقت الإجازة فرصة لطالب العلم أن يستكمل وأن يضبط دراسة المساجد. وأدركت بعض طلبة العلم، وكنا أيضا نفعله في بعض العلوم، أنه إذا كانت الدراسة النظامية، إذا كانت الإجازة تفرغنا لهذه العلوم وأعطيناها حقها في أوقات الإجازة، ووجدنا في هذا فائدة عظيمة وبركة عظيمة. وإذا انتهت الإجازة تفرغنا للدراسة النظامية أعطينا حقها. الأمر يرجع لكل شخص بحسبه، ولا نستطيع، وهذا أنبه عليه كثيرا، لا أستطيع أن أضع لأحد منهجا إلا الأسس العامة كان تقول له احفظ الوقت ونحوه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.